حصريا على موقع djkimo.com. يا دوبك طل وما لقيتش يومها انا حل غير اني احب وافضل صح يا طول الليل عشان بالي كتير مشغول بحد كمين. يا دوبك طل طل وما لقيتش يومها انا حل غير اني احب وافضل صح يا طول الليل عشان على موقع djkimo.com.